إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أعوذ أي ألتجئ، ألتجئ إلى الله منك لأنني أخاف لا تفتك بي لا تعتدي علي لا تعمل فيها، فأنا ما أعمل، أنا ضعيف امرأة، فأنا لا أستعيذ إلا بالله هو اللي يقوى على إنه إيه يرضى عنه. والاستعاذة، وإذا استعذت بالله فاهم أن الذي يحترم استعاذة إنسان بربه الإنسان المؤمن، اللي أقول أعوذ بالله أنا استعذت بالله منك يا شيخ، يقول له خلاص يا شيخ ما دام أنت استعذت بالله واستجرت به أنا لست واقعا حتى أجترئ على من استعاذ بربه، مش ما عنديش الجرأة دي. ولذلك قلنا سابقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب امرأة وكان فيها شيء من حسن، وبعد ذلك غيرت النساء بقى قالوا الست اللي جايه دي جديده دي هيبقى مش عارف احسن تغلبنا على رسول الله ومش عارف ايه، فقالوا لها إيه ان رسول الله يحب اذا اقترب من انسان ان الانسان يستقبله يقول له اعوذ بالله منك. فالبت بدويه غلبانه ساعه ما دخل عليها رسول الله قالت له اعوذ بالله ايه منك، اما لا استعذت بمعاذ اذهبي الى اهلك. يبقى اذا اللي يحترم الاستعاذه بالله من التقي. فقالت له ان كنت بقى تقي فانا انت جاي بتقول لي علشان تعمل ايه هو ولا ما نعرفش، انما ان كنت تقي ابعد عني. وكلمه اني اعوذ بالرحمن ليه؟ ايه كلمه الرحمن دي؟ لانها برضو في امل انه حتى وان لم يكن تقي رحمه ربها تقيها منه. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك، أنا مش جاي من نفسي، أنا رسول إيه؟ رسول ربك. وكلمة ما قالش رسول الله، رسول الرب المتولى التربية، والذي تولى تربية شيء يعمل إيه وياه؟ حسن تربية له يصونه عن أي إفساد، لأن احنا قلنا عطاء الربوبية عطاء مادي يديك الحاجات دي، انما الالوهيه عطاء معنوي، عطاء قيمي، عباده. اعوذ بالرحمن. قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. قال انما انا رسول. طب اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، وان لم تكن تقي ما استعذ بالرحمن؟ لا، اعوذ بالرحمن منك ادي قضيه، فان كنت تقيا فاحترم هذه الاستعاذه. ان كنت تقي احترم هذه الايه؟ استعاذة. وإن ما كنتش هتحترمها أنا لجأ برحمن رحيم يحطني ويعني. فيبقى النص فيه إيه؟ فيه الاحتمالين لإيه؟ الاثنين. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك. أهي كلمة لأهب لك دي كان يجب أن يفهم منها أنها هبة، مش بأسباب تكوينك وسببية، ده مسألة جاية كده من عنده. طب ده احنا قلنا في يحيى وزكريا ان هو ايه؟ هبة، لان كان الرجل زكريا بلغ من الكبر ايه؟ واذا امرأته عاقر، لكن الجهازين موجودين الاثنين ولا لا؟ الذكورة والأنوثة، لكن في دي ايه؟ ما فيش ذكورة، فتبقى الهبة هنا ايه؟ هبة صح، لأهب لك. لأهب لك غلاما زكيا، غلاما زكيا. زكي يعني ايه؟ فيه ذكي من الذكاء، وفيه ذكي يعني مطهر صافي نقي. ساعة ما يقولها لأهب لك غلاما زكيا كانت الفطنة تقتضي انه هبة، انه ايه؟ هبة. وما دام هبة ما تبحثيش في الأسباب، وما دام هبة ما تبحثيش في ايه؟ في الاسباب. قالت أنى يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكو بغية؟ التقاء الرجل بالمرأة او الجنس الذكوري بالانوثة له وسائل. الوسيلة الاولى شرعها خالقهما، نتجوز وتبقى إيجاب وقبول والشهود والدنيا والآخرة، يبقى ده إيه؟ إذا مس يبقى مس عن حلال. طب ما فيش دي، أم قال لك يبقى مسألة إن هو يجترئ بقى على حرام، الحرام دي بموافقتها ولا من غير موافقتها؟ بموافقتها لها كلام، من غير موافقتها يبقى اغتصاب، يبقى ايه؟ اغتصاب. وبموافقتها، بموافقتها وهو الطالب ولا هي اللي طلبت؟ يبقى ادي كل الايه، كل الامور، كل الاحوال. اذا فالحلال ان انا اعمل ايه؟ ان بايجاب وقبول والشهود ويتجوز. ادي التقاء الذكر بالايه؟ بالانثى، او الرجل بالمراه للتكاثر وللاستمتاع. طب والحاله الثانيه؟ ان ما يكونش العقد ده موجود. ده له كام صوره؟ ام قال لك يجي واحد كده يروح مغتصب بنت غصب عنها، ادي واحد يجي ويقنعها بانها ترضى، يا تكون هي اللي دعته لكده. في واحده ما تدعيش واحد، انما انت عرض لها واحد ايه؟ يبقى زي بعض. فقالت، قالت بقى الحالات اهي، انا ازاي يكون لي غلام وانا الحالات مش عندي؟ لم يمسسني بشر. لم يمسسني، يمسني بشر اما بطريق الحلال واما بطريق الحرام، الاغتصاب او التاني، وانا في ذاتي لم اكن بغي. يبقى منعت الاحوال كلها ولا لا؟ يبقى اذا وسيله وجود غلام لي وسيله لا سبب لها، لانني لم يمسسني ايه؟ كلمه مسني بشر، اذا جت في القران يبقى المقصود منها النكاح. ولذلك هناك في القول واذا طلقتموهن ولم تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما، يبقى لا تمسوهن يعني ايه؟ يعني المراد بها الايه؟ النكاح، بس تعبير ايه؟ مهذب. ولذلك الامام ابو حنيفه رضي الله عنه لما جه في لامستم النساء قال لا، ده مش المراد اللمس اللي هو المس ده، ده المراد العمليه اياها، يعني جامعتم النساء. ليه؟ قال لك اذا كان المس نفسه يطلقه القران، المس بس يطلقه القران ويريد به النكاح، تبقى المس من طرف واحد، انما الملامسه ده مفاعله من الاثنين، تبقى دي من باب اولى. يبقى لامستم يعني تبقى ايه؟ جامعتم. قالت ان يكون، ان يستفهم بها عن الكيفيه. الله، إذن هي لما جت منعت الكيفيات التي تعرفها، وما دام منعت الكيفيات التي تعرفها من انه زواج بحلال التقاء بحرام، هي اللي طلبت. ولذلك قال بغي يعني تبغي الرجال، حتى في اعرفنا زمان يقول لك البغاء، مش كانوا بيسموه البغاء؟ ويقول لك بغيه يعني هي اللي ايه؟ هي اللي تقعد في حته كده قدام الدكان ولا قدام البيت وتعرض نفسها على مين؟ ومش تعرض نفسها، يمكن تشده. يبقى هي اللي تبغي الايه؟ ولم اكن ايه؟ بغي، او بغيا مبالغه في الايه؟ في البغي وهو الظلم، لان شيء باغ ولما يعني تبالغ فيه تقول ايه؟ بغيش، يعني ايه؟ مبالغ في البغي. قال لك طب هو ما تقولش باغي ليه ولا اشمعنى بغي؟ أم قال لك لان لما يكون باغي يبقى في حقوق ما حول العرض، انما في حته العرض ده هو الايه؟ هي اللي صعبه قوي، يبقى عايزه واحد ايه يعني. قالت انى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا، برضو زي كما قال الحق في قصه زكريا ويحيى، قال له ده انا امرأتي عاقر وانا بلغت من الكبر عتية، قال له ايه؟ كذلك قال ربك، هو قال كده وبس. اما تستعجب من اي حاجة جاي لك بها رسول من اعلى منك تقول له ده ازاي تيجي؟ تقول له هي كده، هي كده يعني ايه؟ يعني كلام اصدره ممن يملك التنفيذ، كلام اصدره ممن يملك ده، وانا موافق لك. زي ما بيقولوا كذلك في مسألة يحيى وزكريا، قال له أنا عارف إنك أنت بلغت من الكبر أتي وامرأتك إيه؟ عاقر، إنما أنا قلت إن قد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، كذلك هنا إيه؟ قال كذلك قال ربك. بعض المتوركين على القرآن يقول السورة الواحدة وفي السياق الواحد، مرة يقول قال كذلك قال ربك، وفي دي يقول قال كذلك، هي ايه الصح هي ولا البليغا هي كذلك ولا كذلك؟ نقول له انت ما انت ما انت ما انتش فاهم، انت فاهم ان دي ان زادي الاسم اشاره كلها كده، ده ذا اسم اشاره والكاف للخطاب، فان خاطب ذكرا يقول له ايه ذلك، وان خاطب انثى يقول ذلك. قال كذلك قال ربك، وبرضه قال ربك، ومعنى ربك يعني المتولي ايه المتولي تربيتك، واللي بيتولى تربيه ربه يربيه التربيه اللي تعينه على مهمته المراده للمربي. كذلك قال ايه ربه، هو برضه قال هو علي ايه هين، زي ما قال هناك هو علي ايه، وزي ما قال في اعاده الانسان بالبعث ويبعث جسمه قال وهو اهون ايه عليه. كلمه هين وهين دي بالنسبه لله لا تاتي على حقيقتها، ليه؟ لان كلمه هين يبقى فيه اهون، ادي واحد، وفيه صعب وفيه ايه اصعب، يبقى المسائل كلها ماشيه. دي بالنسبه للفعل حين يعالجه الانسان يعمل دي تبقى دي هينه وده اهون وده صعب وده اصعب بالنسبه للعلاج، انا بعمل بايدي وبعمل بطاقتي، انما اذا كان الله بيكون يبقى قد بعضها ما فيش لهين، انما بيكلمنا على قد عقلنا، بيقول ان كنت قد خلقتكم من غير شيء فلان اعيدكم من اشياء، يبقى دي ايه بمنطقنا يعني، يبقى هين ولا مش هين؟ ما هين. قال كذلك قال ربك، هو اي ايه اي اعطاء الغلام ولم يمسسك بشر زي ما قلت ولا ما كنتش بغي، كذلك الحاله دي زي ما انت بتقول انت صادقه، لا مسك بشر لا بزواج ولا بغير زواج ولم تكون انت ايه بغي، صحيح الكلام ده صح، انما هيجي الغلام. كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله، طب يعني بده ربنا بس يفرض قدرته بس كده؟ قام قال لك لا، ده عايز يعملها ايه، ولنجعله آية للناس، آية يعني أمر عجيب، والأمر العجيب هو الذي يخرج عن مألوف العادة والأسباب. تقول لك ده فلان آية في الحسن، ده آية في الذكاء، ده آية في الخلق الكريم، ده آية في صنعته، يبقى كلمة آية ما تجيش إيه إلا للشيء اللي إيه اللي خرج عن معتاد التناول. الناس بتتناول أشياء كثيرة بس في واحد يتناول بحزق ومهارة، يبقى يقال هو إيه، هو آية الأول. نجعله آية، آية على إيه؟ أم قال لك على أن الله كما خلق آدم من غير أب وأم، وخلق حواء من غير أم، أي بأب دون أم، يخلق عيسى من أم دون أب، ثم يخلقه جميعا من أب وإيه وأم، وقد يوجد الأب والأم ولا يريد الله فيجعل من يشاء عقيما. إذن أمر لا يحكمه قانون إلا إرادة المكون، ساعة ما يعود انتهت المسألة، هذه الايه؟ يبقى إذن الآية أن يكون إنسان عالما بأن ربه الذي خلقه قادر على أن يخلقه على أي وجه شاء، وإياكم أن تتصوروا أن إيجاد التكاثر لا بد فيه من ذكر وأنثى. ليه؟ لأنه هو خلق أولا بدون ذكر وأنثى، وخلق من ذكر دون أنثى، وخلق من أنثى دون ايه؟ ذكر، ويبقى الذكر والانثى موجودين ولا يجيبش حاجه، ويجعله من يشاء ايه، تبقى المساله مش اسباب، مش ميكانيكا بقى، ده مساله اراده مكون ان يريد او لا يريد. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه للناس، هو اللي مجعول ايه ولا مريم اللي مجعوله ايه؟ طب هو كان ممكن يتوجد برضه باب وام عادي، يبقى الايه في مين؟ الآية. إنما هو السبب الأصيل في الايه في الآية، ولذلك هيجي في السوق آية تانية وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وجعلنا ابن مريم وأمه ايه الاثنين مش آيتين، آية واحدة، لأن دي ما يجيش إلا من ده وده ما يجيش إلا ايه إلا من ده. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، رحمة بقى نجعله بهذه الصورة رحمة، أيوة إيه، نرحم الناس من أن يشكوا في أن قدرة الله منوطة بأسباب ولازم الأسباب تيجي وإلا ربنا ما يعملش،

الحته اللي تعدت وجت في لقطه ثانيه. احنا بنقول ان قصص القران بيتعدد في امكنه متعدده، هو مش تعدد للقصه، ده تعدد للقطات القصه. القصه في اجمالها تيجي لكن فيها لقطات تيجي في الذكر ده ولقطه ثانيه تيجي في الذكر ده. والله ولذلك كيف نفخنا فيه من روحنا، ما جتش دي هنا لما جه في درها ونفخ النفخه بتاعته، ولا ما جتش هنا، في جت في حته ثانيه. يبقى كل قصه اجمالها يكون واحده ولكن تفصيلات اللقطات بتختلف، نقيب هنا لقطه وهنا لقطه وهنا لقطه، فلما نجمعها ويا بعضها تطلع الايه القصه كامله، وتاتي اللقطه مناسبه للسياق الذي قيلت فيه. فحملته، حملته يعني حملت به على الحذف والايصال، لان اصل حملته تدل على ان في حامل وفي ايه محمول، يمكن انا حملته كده على كتفي ولا حاجه، يبقى حملت ايه، حملت به. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، برضو انتبذت بعدت الله، اذا هي شعرت بعمليه الحمل وبعدين خافت الناس يشوفوها، فانتبذت راحت في حته بايه مكان قصي، مكان ايه بعيد، عشان فضول الناس بقى. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أجاءها، أجاء فيه جاء وفيه أجاء، جاءني فلان أي باختيار، التفت لقيته جه، إنما فلان كان عاصي ومش راضي يجي، أجاءه فلان يعني جابه في إيده كده وجه، يبقى هو مش اللي جه. يبقى اللي خلاها تروح عند جذع النخلة إيه؟ مش هي بتتفسح، مش هي حابه تروح عند النخله كده وتقعد تستريح شويه، اللي خلاها تيجي ايه؟ المخاض. فاجاءها المخاض يعني اتى بها المخاض الى جذع النخله. فاجاءها المخاض اي جاء بها، والانسان اما ان يجيء لامر مش مضطر له، اختيار يقعد في الحته دي يقعد في الحته دي يجي في الحته دي يروح، لكن حاجه تلجئني الى حاجه يبقى مش جاء بقى. فأجاءها يعني جعلها تجيء. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. طب اللي بيجيء بي قوة، ما هي القوة دي إما أن تكون خارجة عني، واحد يشدني يوديني، وإما أن تكون قوة من ذاتي. ولما جاء المخاض، والمخاض هو الوجع الذي يصيب المرأة عند إيه؟ الولادة المباشرة. هي تتألم برضه وهي حامل طول عمره، تمشي تتنى وتمشي تعمل مش عارف ايه يا مش عارف، انما ايه مش الوجع اللي هو اللي بنسميه الايه اللي بنسميه الطلق، الطلق عشان الوجع ده اسمه الايه المخاض. ساعه ما جالها المخاض جت الى جذع نخله، يبقى مفهوم عله المجيء اجاءها المخاض الى جذع نخله عشان ايه؟ ده حتى لما تكون واحده بتولد وبيجيها المخاض وفرحها واحده تهريها من مسكة ايديه ولا من مسكة مش عارف ولا من مسكة السرير، ولا تبقى عمالة ايه تعض في ايدي وتعض في ايدي وتعض في ايدي من الايه من الالم اللي عندها، يبقى ايه بقى عايزة حاجة ايه تستند اليها وتقدر تفزع من الوجع الى شيء ايه وتمسكه. فاجاءها المخاض الى جذع النخلة، جذع النخلة ما قالش الى جذع نخلة، مما يدل على انها نخلة ايه معروفة. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، وجذع النخلة هو الساق الذي من جذرها إلى وجود الجريد اللي هي اللي احنا نسميه زي السارية دي. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، وطبعا ما جاش المخاض إلى جذع النخلة كله، يعني خدت منها القدر اللي ايه اللي على قدها، يعني جذع النخلة يبقى طويل، انما خد أجاءها المخاض إلى ايه إلى جذع النخلة. ولذلك من ساعة ما الحق يبال يقوم يعبر التعبير اللي يديك إيحاء بالإيه بالبلاغة والتمام. يعني مثلا لما قال إيه يجعلون أصابعهم في إيه في آذانهم من الصواعق، الواحد لما يسمع صوت شديد يعمل إيه يقوم يسد ودانه عشان إيه بيحمي الطبل أحسن، الصوت ده يمكن يخرق، ولازم يجي لها ألم الأول قبل ما يحصل ده علشان تبادر انت وتايه وتسد ودنك. لما تسد ودنك بتسدها بايه؟ بانمله مش بالصابع، يجعلون أصابعهم في أذانهم القصوى، يدخل فين القصوى؟ يروح في الأذان. أم قال لك لا، ده مبالغة في الكتم، كأنه عمال إيه من شدة الصواعق يعمل إيه، عايز يدخل إيه صبعه كله علشان ما إيه ما يسمعش فيه. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. مسألة بقت واقع، حمل وقبلنا كلام لم يمسأ كلام، إنها لقاها ملك غلاما زكيا وقبلته، وبعدين حملته برضو قبلته، وبعدين جاءت المسألة إيه، لأن كل شيء يمكن أن يكون تقدر تستره، إنما حكيت بقى الولد اللي هيجي ده والبتاع عملية مش. فلذلك حصل لها نوع من النزوع الانفعالي. الاول قالت ايه غلام ايه، انا لم يمسكني بشر ولا اكو بغيه، هو وبعدين حملته برضه لسه في الساق، انما جاءها المخاض بقى وهتولد، ادي المساله بتاعه. ولذلك والعياذ بالله نشوف مثلا فتيات كثير جرى عليها مثلا قدر، وبعد ذلك تفضل مستوره لحد ما تعمل ايه، لحد ما تولد، وبعدين تخلو ترميه في حده عند باب جامع عند باب. اذا الاول يمكن ايه، انما العمليه الثانيه دي بقى ولد يطلع وبتاع، دي هي المساله اللي عايزها. ولذلك تجد الانفعال النزوعي. فاجاءها المخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا. قالت يا ليتني، يا ليتني ده تمني، مت قبل هذا يعني ولا شوفش اللي انا اللي فيه دي. يا ليتني تتمنى أن تكون قد ماتت قبل أن يحدث هذا الأمر. ده نوع من النزوع الشديد قوي. ديك بس قالت ولم يمسسني بشر والكلام، إنما ولاده هذه بقى الشغلانة بيه. يا ليتني مت قبل هذا، تمنت الإيه أن تموت، مع أن الشارع الحكيم نهانا أن نتمنى الموت، نهانا أن نتمنى الموت. ليه؟ أم قال لك تمني الموت ده ورد، ده ورد إزاي؟ قال لك اليهود لما قالوا إحنا أول أحباب الله وأولاد الله، وإحنا ما تمسناش النار لأيام معدودة، والدار الآخرة لنا خالصة عند الله، فرد القرآن عليهم ما دام خالصة لكم الدار الآخرة تمنوا الموت، تمنوا ما الدار الآخرة بتاعتكم، يبقى تمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولما قال كده في نفس الآية قال ومن أنا بقوله ولن يتمنوا وبقول ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. ما دام أحرص الناس على حياة تبقى الحياة اللي هم عايشينها دي أحسن من الإيه، من اللي هتكون التاني. وقال ولن يتمنوا، لذلك ما تمنوش أبدا. طيب إذا تمني الموت، هو بيقول دول مش هيتمنوا الموت، يبقى المقابل يتمنى. أم قال لك يا أخي، وسيدنا يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ألم يقل رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ولذلك لما دخل عليه ميمون بن مهران وقد سأل ربه الموت، قال يا أمير المؤمنين أتسأل ربك الموت وقد صنع الله على يدك خيرا كثيرا، فأحييت سننا وأمت بدعة ولبقاؤك خير للإيه للمسلمين. ده بيقول له عمر بن عبد العزيز كان بيسأل الموت، قال له يا أخي ألا أكون كالعبد الصالح يوسف لما تم الله عليه نعمتها مش عارف إيه، أنا خلقت إيه طموح، خلافة ولاية بلد بقيت والي للمدينة، خلافة بقيت خليفة، لما نلت الخلافة تقتل إلى الجنة، عايز أروح الجنة بقى يعني أنا لازم يعني أنا. إذا تمني الموت يبقى معناه الموت من شيء يصيبك بضر، لأنه تمرد على الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.